حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس قدر المستطاع أم صيام ثلاثة أيام من كل شهر تطبيقا للسنة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصيام النفل أجره عظيم، فقد ثبت في الصحيح من البخاري وغيره أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، على خلاف بين أهل العلم في المراد بسبيل الله، فمنهم من يحمله على الجهاد في سبيله، وترجم عليه الإمام البخاري باب الصوم في الجهاد، ومنهم من يحمله على ما هو أعم من ذلك، وأن المراد بذلك يبتغي بذلك وجه الله. وعلى كل حال، الصيام لا شك في فضله، أعني صيام النفل فضلا عن الواجب، وجاء الحث على صيام الاثنين والخميس، وأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، وما جاء في صيام الاثنين أكثر مما جاء في صيام الخميس وأقوى وأصح. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي الدرداء بثلاث خصال، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء تحديد الثلاثة بالأيام البيض 13 14 15، والمفاضلة المسؤول عنها إنما هي فيما إذا تساوى العدد، ففرق مريد صيام النفل الثلاثة الأيام فصام الاثنين والخميس والاثنين الذي يليه مثلا، أو الاثنين ثلاث مرات يعني في ثلاثة أسابيع، أو الخميس في ثلاثة أسابيع، ثلاثة في مقابل ثلاثة أيام من كل شهر، ولتكن 13 الأيام البيض مثلا. هنا تأتي المفاضلة، لكن لو صام الاثنين في الشهر كله في أربعة أسابيع لا شك أنه زاد عنده يوم، أو صام الاثنين والخميس زاد عنده خمسة أيام، ثمانية أيام من الاثنين والخميس في الشهر كله. وعلى كل حال، صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة الأيام عن الشهر كله. نعم، ويبقى أن تأتي خصوصيات ومزايا لأيام أخر، فمثل يوم عرفة كفر السنتين الماضية واللاحقة، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، وصيام الست جاء الترغيب فيه، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله، على أن المشبه به وهو صيام الدهر جاء النهي عنه، لكن ذلك في الأجر، والتشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه، فالتشبيه كأن هذا حاز أجر صيام الدهر كله، وإن لم يدخل في النهي الذي جاء في صيام الدهر كله: لا صام من صام الأبد. وعلى كل حال، الصيام كله خير، استثنى من ذلك الأيام التي جاء النهي عن صيامها كليدين وأيام التشريق، وما جاء أن جاءت نصوص بكراهة تخصيصه بالصيام كيوم الجمعة مثلا. على كل حال، المفاضلة هنا الكل على خير، فمن تابع صيام الاثنين لأنه يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويوم ترفع فيه الأعمال مستحضرا هذا له أجره وثوابه. ومن صام الخميس لأنه أيضا ترفع فيه الأعمال، ومن صام الأيام البيض اقتصر عليها كان كمن صام الدهر، والله أعلم. لو توافق جزاكم الله خير شيخ، ولو توافق الأيام البيض مع الجمعة والسبت والأحد أيضا ما في إشكال، لأنه صامها على أنها البيض ولم يفرد واحدا منها. الكراهية في الإفراد. نعم الكراهية في الإفراد تخصيص. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: رجل من المسلمين كان على جهل وعصيان وترك للصلاة ثم استقام، ثم بعد فترة استقامت زوجته، ولما استقامت زوجته قيل لهما لا بد من تجديد عقد النكاح الذي كان قبل سنين، فهل يجب عليهما تجديده؟ لا شك أن ترك الصلاة من عظائم الأمور، قد جاء في الحديث الصحيح إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وجاء أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا وعيد شديد، وأفتى جم من أهل العلم بكفر تارك الصلاة الكفر المخرج عن الملة وإن اعترف بوجوبها. وعلى كل حال هذه المسألة مخرجة على إسلام الكافرين الأصليين، ويقول شيخ الإسلام: لو أسلم الزوجان الكافران أقر على نكاحهما بالإجماع. فعلى هذا لا يحتاج إلى تجديد، لا يحتاج إلى تجديد. وعلى هذا إذا كان لا يصليان جميعا حين الزواج فالنكاح صحيح إذا توافرت شروطه ويقران عليه، وإذا أسلما أو إذا التزم بالصلاة واستقامت حالهما فنكاحهما صحيح لا يحتاج إلى تجديد، فإذا تابا تاب الله عليهما والنكاح على حاله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل ليس عليه أجار ولكنه مديون، ويجمع مالا في حصالة ليبني به بيتا له ولعياله، فهل عليه زكاة؟ علما أنه لا يعلم كم في الحصالة من مال، وإذا كان عليه زكاة فكيف يعرف المبلغ؟ هذا المال الذي يجمع بنية عمارة البيت أو شراء البيت أو الزواج إذا حال عليه الحول وهو على حاله فإنه يزكى، وكونه لا يدري كم هو وهو في حصالة لا بد أن يطلع عليه ويعرف مقداره إذا حال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر 2.5%، ما دام مرصودا فهو كنز فتجب زكاته. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: قدمت إلينا خادمة فاشتغلت عندنا عدة أيام ثم هربت، ونحن لم نسئ إليها، وتركت حقيبتها وفيها بعض الملابس البسيطة ومحفظة فيها أوراق ومبلغ نقدي بسيط أيضا ربما لا يتجاوز 10 ريالات، وبقي المبلغ لدينا وبقيت أغراضها ولكنها لم تعد، وقد مضى على ذلك ما يقارب 3 سنوات، فما الحكم وفقكم الله؟ عليكم أن تبحثوا عنها وتسألوا عنها، فإذا وصلتم إليها سلمتموها ما لها من مال ومتاع، وإن أيستم من الوصول إليها فتصدقوا بما تركته من مال ومتاع والأجر يصل إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل تجوز الصلاة بعد صلاة الفجر كأن يصلي الإمام مع المتأخرين جماعة أخرى، أو أن يصلي المسبوق صلاة السنة القبلية لصلاة الفجر يصليها بعد صلاة الجماعة مباشرة؟ بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الصبح، أحد الأوقات الخمسة التي جاء النهي عن الصلاة فيها: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وجاء في حديث عقبة: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالأوقات خمسة، منها وقتان موسعان، وهما ما بعد صلاة الصبح أو ما بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. هذان وقتان موسعان وأمرهما أوسع، فيقضى فيهما ما فات من النوافل كالسنة القبلية قبل صلاة الصبح تقضى بعدها. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتين. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، أقره على قضاء السنة القبلية بعد صلاة الصبح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ لرجل دخل بعد صلاة الصبح وفاتته الصلاة، فقام رجل ممن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فتصدق عليه بإقراره عليه الصلاة والسلام، بل بحثه وحظه على ذلك. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد صلاة العصر لما شغل عنها. فهذان الوقتان الموسعان أمرهما أسهل من الأوقات الثلاثة المضيقة الواردة في حديث عقبة بن عامر. وأما قول السائل هل تجوز الصلاة بعد صلاة الصبح يعني بالإطلاق؟ لا، لأنه وقت نهي، وقت كراهة، وإن كان الوقت موسع، لكن إذا وجد سبب فلا مانع من ذلك كما ذكر آنفا في الجواب. يقول: كأن يصلي الإمام مع المتأخرين جماعة مرة أخرى، يعني هم ليسوا بحاجته، إذا كانوا جماعة ليسوا بحاجة، لكن لو كان واحد، لو كان المتأخر واحدا فله أن يتصدق عليه كما ذكرنا في حديث السابق. أحسن الله إليكم. لو كان لا يحسن القراءة وهذا يحسن القراءة الإمام الجماعة الشيخ، لا، الصدقة إنما هي من أجل كسب أجر الجماعة، وصلاتهم تتأدى بها الجماعة ولو لم يحسن. أحسن الله إليك. يقول السائل: إننا أو أنا أحفظ القرآن، ومجرد أن أنتهي من السورة وأبدأ في السورة الثانية أنسى ما حفظته من قبل، فما توجيهكم لي حفظكم الله، وهل أستمر في الحفظ؟ لا شك أن الحفظ موهبة من الله جل وعلا، فمن الناس من يعطى هذه الموهبة ومنهم من يحرمها، ومقل ومستكثر، بعضهم يحفظ الشيء الكثير وبعضهم لا يحفظ القليل إلا بصعوبة، وكل على خير. فمن أوتي الحافظة عليه أن يكثر من حفظ العلم، لا سيما النصوص من الكتاب والسنة وأقاوي الصحابة والتابعين، والذي حافظته لا تسعفه لحفظ ذلك كله عليه أن يحفظ بقدر جهده وطاقته، لا يلزم أن يحفظ الإنسان في كل يوم ورقة من القرآن إذا كانت الحافظ عنده ضعيفة، يقرر لنفسه ما يطيقه من الحفظ ولو آية أو حديث واحد، وإذا قرر لنفسه نصيبا يحفظه هذا اليوم وكرره هذه المدة الطويلة من ساعات اليوم، ثم أضاف إليه من الغد نصيب اليوم الثاني بعد أن راجع حفظ اليوم الأول وكرره، ثم أضاف إليه النصيب الثالث بعد أن راجع نصيب اليومين السابقين، فإنه في الغالب لا ينسى. وذكروا في كتب آداب التعلم أن الإنسان يحدد نصيب يومه بقدر ما تسعفه به حافظته، وتكون آية أو آيتين أو ثلاث أو خمس على حسب قدرته وطاقته، ثم إذا كرره حتى يتقنه من الغد يكرر نصيب اليوم الأول خمس مرات ويشرع في نصيب اليوم الثاني حتى يحفظه ويتقنه. في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول خمس أربع مرات واليوم الثاني خمس مرات، ثم يشرع في نصيب اليوم الثالث. وفي اليوم الرابع يكرر نصيب اليوم الأول ثلاث مرات والثاني أربع مرات والثالث خمس مرات ويشرع في نصيب اليوم الخامس، وهكذا. إذا كرر الحفظ بهذه الطريقة، وهي طريقة مجربة ونافعة، وعلى كل حال يبقى أن الإنسان هو طبيب نفسه، لا يشق على نفسه بأكثر مما يطيق، لأن من أراد العلم جملة فقده جملة، والعلم إنما يؤخذ بالتدريج بالتعلم بالتحفظ، ما أن يأتي إلى العلم بنهم ورغبة شديدة فلا شك أن طالب العلم نهم يتمنى أن يتقن العلم كله بوقت يسير، لكن لا يمكن ذلك. أنت عندك حافظة كتب لك فيها ما يناسبك وما قدره الله لك، ومع ذلك هناك أسباب لتثبيت الحفظ بما ذكرنا، وفي المزيد منه بحصر الذهن وحصر القلب، والمكان لا بد أن يكون محصورا غير مشتت. نعم، إضافة إلى الأسباب التي ترجع إلى أصل الديانة من ترك المعاصي والإقبال على الله جل وعلا والإلحاح عليه بالدعاء وتوخي أوقات الإجابة. على كل حال مثل هذه الأمور كما قال الشافعي رحمه الله من أقوى الناس حفظا، يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومن الطرائف التي يمكن أن تذكر في هذا المجال جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، وهما مؤلفا تفسير الجلالين الشهير. جلال الدين السيوطي يحفظ ما ذكره عن نفسه 200,000 حديث، ويقول لو وجدت أكثر من ذلك لحفظته. وقرينه ومن طبقة شيوخه الجلال المحلي الحفظ عنده صعب جدا، ويقول أنه حاول وعانى من حفظ شيء يسير من أول التنبيه للشيرازي فعجز، وازدادت عليه الحرارة وظهر في جسمه بثور ما استطاع أن يحفظ، ومع ذلك يقولون إن فهمه يسقب الألماس من قوته، والسيوطي بالمقابل يقول لو كلفت نقل جبل كان أسهل علي من مسألة حسابية. فهذا تميز بالفهم الشديد، وهذا تميز بالحفظ الشديد، واشترك في كتاب واحد. والكتاب هذا من المتون المهمة في علم التفسير الذي يربى عليه طالب علم، ولا تجد فرق بين التفسيرين من الكهف إلى آخر القرآن مع سورة الفاتحة، تأليف جلال الدين المحلي قبل النصف الأول الذي أكمله السيوطي من أول البقرة إلى آخر الإسراء. ما كأن المؤلف واحد، ما تجد فرق. وعلى كل حال هذا التفسير جاء ذكره عرضا، هو تفسير مهم ومفيد لطالب العلم على ما فيه من مخالفات في العقيدة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. في آخر أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول: رجل يجيد علم الفقه ويحفظ أقوال العلماء فيما يخص هذا الفن، ويعتبر من العلماء في هذا الفن، عقيدته سليمة ومنهجه سليم، إلا أنه لا يدرس التوحيد والعقيدة بحجة أنه يوجد علماء يسدون هذا الباب، وهو يكتفي بتعليم الناس الفقه لأنه يجيد هذا الفن أكثر من غيره. هل هذا العمل صحيح؟ وهل يحذر منه لأنه لا يدرس العقيدة؟ التعليم، تعليم العلم الشرعي، حكمه عند أهل العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد في أي فرع من فروع العلم الشرعي حتى علوم الدنيا، قل ما لا تقوم حاجة الناس إلا به فهو واجب. يعني لهم يوجد في النجارة، في التجارة، في الزراعة، في الطب، في غيرها من العلوم لا بد أن يقوم بها أحد من المسلمين، والعلم الشرعي كذلك. يعني ما يتصور أن الناس يحتاجون في علم التفسير في بلد ما إلى 10، فينبري له أعداد كبيرة بالعشرات وتترك العلوم الأخرى أو العكس. فإذا قام به من يكفي انصرف الباقون إلى علوم أخرى يرون فيها التقصير من بعض من يحتاج إليه. على كل حال هذا الأصل، لكن يبقى أنه إذا درس الفقه ويجيده ويتقنه، وعلم التوحيد والعقيدة لها من يتخصص فيها ويجيدها ويتقنها ويقوم به الواجب، ولا يحتاج معهم إلى غيرهم، على أن ينبه مثل هذا أستاذ الفقه على أهمية العقيدة ودراسة العقيدة، ويرشدهم إلى من يذهبون إليه ممن يحسن هذا الفن أكثر منه، فلا يلام حينئذ. ومع ذلك لو أنه مع تدريسه للفقه أو الحديث أو التفسير شارك في العلوم الأخرى لينتفع هو أولا قبل غيره وينفع غيره، فلا يعني أن الإنسان إذا تخصص في الفقه أن لا يشارك في تدريس حديث أو في تدريس تفسير أو في تدريس لغة عربية أو عقيدة أو ما شابه ذلك، لكن إذا فهم من تصرفاته ونفسه أنه يزهد ويزهد في العقيدة حينئذ يحذر منه. أما أنه مجرد يدرس الفقه ولا يدرس العقيدة مع ما يعرف عنه من سلامة المعتقد ومدح أهل السنة والجماعة وعلماء السنة والجماعة، فإنه حينئذ لا يلام، إلا إذا ظهر من تصرفاته أنه يقلل من أهمية علم العقيدة أو علم التوحيد. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.